بسم الله، بسم الله الذي أنار الوجود بطلعة محمد البهية، وجعل القرآن نورا وهداية للبرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحى الله عز وجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به: يا محمد، حملة القرآن هم أهلي، جعلتهم بينكم في الدنيا إكراما لأهلها، ولولا كون القرآن محفوظا في قلوبهم لهلكت الدنيا ومن عليها. يا محمد، مر أمتك أن يكرموهم، وحذرهم أن يغضبوهم أو يهينوهم، فإن غضبي يشتد على من يغضبهم. يا محمد، إذا مات حامل القرآن بكت عليه سماواتي وأرضي وملائكتي. يا محمد، إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: أن وصاحبيك أبا بكر وعمر وحامل القرآن. ويقول الله عز وجل في يوم القيامة: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول: أين قراء القرآن؟ صدقت يا حبيب الرحمن، صدقت يا خير الأنام. فصلاة وسلاما عليك يا خاتما للمرسلين، ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. أيها الإخوة المؤمنون، وكل مخلوق في هذا الكون تأثر بالقرآن، حتى الجن تأثروا به ساعة سمعوه فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إخوة الإيمان، ما أطيب أن نستهل هذه الليلة بخير الكلام مع القرآن الكريم، آيات بينات لما يتيسر من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة.

الصفا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا إثما والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي

سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمالي وَالْمُؤْتَفِكَ كَأَهْوَى فَغَشَّاهَا فَغَشِّيهَا مَا غَشِّي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَالِي هذا نذير هذا نذير Thank you.